وسهلا فيك يسرى. اهلا وسهلا فيكم. شو الاخبار؟ كيف الحظوظ هلا هاي الفتره؟ والله هالحظوظ كتير حلوه. هذا بشهر شباط كتير في ناس كانت تعبانه بشهر واحد. وان شاء الله الامور رح تكون كتير كويسه. طيب شو رايك لكان نمرق الابراج شوي بسرعه مشان نقدر نسمع كلنا سوا المفاجاه اللي محضرتيها انت اليوم؟ هلا انا ما كتبت لكم ابراج اسبوعيه، انا كتبت ابراج عن علاقه الابراج الحب ببعضها. كيف لازم نختار الشريك مثلا، كيف حلو كتير. الحمل شو بيناسبه، كيف بيكون التعامل مع الانثى الحمل. تمام، اذا اليوم الحلقه عن الابراج والحب، خليكم معنا. كل عام وانت بخير، تخلصوا الكلمات حتى الحروف تصير أكثر من النجمات. كل عام وانت بخير تخلصوا الكلمات، كل عام وانت بخير تخلصوا الكلمات حتى الحروف تصير أكثر من نجمات. مستمعينا، بكل عيد بمر على سوريا هو عيد أكيد عيد حب، لذلك تحية حب لسوريا ولشعب سوريا والرحمة لجميع الشهداء وشفاء للجرحى. منحبكم كتير مستمعينا، من نحبهم نهدي إليهم ما لا نملكه، نصنع لهم الشمس من صقيع أرواحنا والربيع من خريف السنين فينا، ونكون لهم وطنا تحتضنهم قلوبنا. نتمنى كتير أنه أي شيء نقدمه ينال أعجابكم مستمعين أكيد وتحبوا. اليوم كأنه في أعياد كتير، عيد الإذاعة وعيد الفالنتاين بكرة، وصار هلأ عنا جيشنا العربي السوري عملنا عيد جديد. هو صار الكل عم بيقول هابي اف 16 داي. حلو سبقت علي وكنت بدي بارك انا باسقاط الطائره، وبدنا نقول لجيشنا البطل دائما املنا فيك وبعملك مخيبة املنا، وان شاء الله النصر لنا باذن الله. يا عين يا ليل شالك من الغيمه، كلام أول شيء يسعد مساكم، وأنا بدي بارك لكم وبدي بارك لحمات الديار وبدي بارك لنسورنا وللجيش كله بالجو والبر والبحر، لأنه كله عم ينتبه وكله عم بيدير باله. الله يرحم الشهداء كله، والله يحمي لنا جيشنا ورئيسنا يا رب. وإن شاء الله ألف ألف ألف مبروك إسقاط الطائرات والمزيد إن شاء الله بإذن الله يا رب. بدي أحكي عن الحمل. هلأ الحمل ندى نحن منعرفه أنه هو طفل الأبراج أو هو المدلل. هو كتاب مفتوح، يعني بيتصرف ببراءة، بعنفوان، بيسامح كتير وبيغضب كتير، بيدافع عن يلي بيحبه للنهاية، وبيعتقد إنه الآخر مثله. بيحمل صفات كتير، بيحمل التحدي وبيحمل التقدم والفرح. فإذا كان الواحد بيحبه للحمل، إذا كان ذكر ولا أنثى، لازم ما يزيد ثورته المفاجأة أو يخليه عصب، لا لازم يتحمله، لازم يرضي، لازم يساوي له مفاجآت. ما تكون سهلة أو ما تكون سهل مع محبوبك من برج الحمل لدرجة أنه يظن أنك عم ترفضه، لا، لأنه هو شديد الغموض، فأن تكون متفهمه. وبالنسبة للحمل كتير رائع، يعني أنا عاطفيا مولود برج الحمل كتير بحبه. صحيح، يمكن كتير بيهتم بالشريك طبعاً. الحمل وبيراعي هالقصص هيدا، حلو كتير. جمال مش معقول، عغفلة عين قلبي مال على طول، سهرت عيوني وداب عيوني ومين مسؤول، مين منين جبت منين هالجمال مش معقول، عغفلة عين قلبي مال على طول، سهرت عيوني وداب عيوني مين مسؤول، مين بحبك وبغار يا ويلي من الغير يشعل في النار. بعدين اذا بدنا نجي على مولود برج الثور، هو من احلى الابراج ومن اجمل الابراج بالحب. بيعرض هو مشاعره على الحبيب بطريقه راقيه. بيحب اذا دخل بعلاقه عاطفيه فورا بيفتح قلبه، بحافظ على حبه لفتره كتير طويله. هو من الأبراج اللي ما بتتغير وعنده قناعة بأنه حبيبه عم ياخد حيز كبير من قلبه. لهيك إذا حدا فكر أنه مولود برج الثور بده يترك حبيبه ما رح يتركه بطريقة سهلة، لا رح يتفهم الوضع، رح يحاول معه مرة وتنتين وثلاثة. هو مخلص من يعني. الأبراج يلي بتؤمن بالولاء لمن تحب. حلو. بيشارك حبيبه ثابت. ايه طبعا الثور ثابت وبيفتح قلبه يعني دائما وبيبادر بالحب. حلو. كمان مولود برج الثور قلبه أبيض كتير كتير. حلو. هلأ الجوزاء، الجوزاء نحن بنعرف برج الجوزاء هو متغير هوائي دائما بيتغير، ولكن عنده حكمة منطقية، يعني بنعرف بالازدواجية، ما بنعرف إيمت بيكون رضيان وإيمت بيكون زعلان، إيمت بيكون بيحب وإيمت بيكون بيكره. فأنا بتمنى من كل شيء بيكون حبيبه أو حبيبته من برج الجوزاء تكون صديقة له أول شيء، لأنه بيؤمن بالصداقة وبعدين بالحب. إذا بدك تقربي منه أو تتقرب منه لازم أنت تكون صديق بعدين حبيب. بعدين كتير كتير بيكون موفق باختياره، بيحب الحياة الاجتماعية وبيحب يكون المحبوب، يشاركه كل أعماله، مرحه، زعله، حزنه. كتير ذكي لدرجة أنه بسهولة ياخد حبيب مولود برج الجوزاء. قلبك إلي روحك إلي لو تطلب مني الشمس رح إلا نزالي حبك يا مهسف يا رايق بالبيت مربى راكز عقل شهن ولايق والخاتم ربى حبك يا مهسف يا رايق بالبيت مربى راكز عقل شهن ولايق والخاتم ربى عالقليل بتوسع فيك عطيني كل الحرية وانا بيعلقني البيدلل يلي بيحبك يسرى. ما بقى فينا بدنا نقول المفاجأة، يعني المستمعين ناطرين شو المفاجأة اللي جابت لنا ياها يسرى قبل ما نكمل الأبراج والحول. شو المفاجأة اللي جابت لنا ياها؟ المفاجأة جبت لكم شاب اسمه كتير حلو محمد، صوته كتير حلو، الفنان محمد سرية، ومن عندنا من الضيعة من الجولان. هو من الجولان من الضيعة المحتلة، هي ضيعتي وأنا بفتخر فيها. صوته حلو كتير وقاعد بجبلي فصوته جبلي أخذ من عندكم ومن عندنا. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا فيكم يا رب، بشكرك إذاعة أمواج وكل الكادر الموجود. أهلا وسهلا. ممكن تسمعنا يعني هيك نبدأ معك مع أغنية؟ نبلش أكيد أغنية وطنية، يعني الحب الأول والأخير رح يكون للجيش للبلد. أنا بالنسبة إلي ليك أشعر بذلك، بالنسبة إلي بلدي أهم شيء، يعني قبل ما نقول حب لحبيبتي أو لحبيبك أو لكذا نقول لبلدنا اللي هي سوريا. تمام تمام. طبعا الأغنية كلماتي وبلحاني، أتمنى تنال إعجاب المستمعين. قبل ما نبتدي قوف وعتابة سوريا لسه ما رفعنا عتابة قبل ما نبتدي قوف وعتابة يما سوريا لسه ما رفعنا عتابة سوريا عاتبت قاسي يما سوريا عاتبت قاسي عتابة يا ويلو الما بيحسب لا حساب يما يا يما نيالو كل شي بيقول أنا من سوريا أرض بالعرض وبالطول الله حامية نيالو كل شي بيقول أنا من سوريا أرض بالعرض وبالطول الله حامية يا جيش الميهزك ريح صمد على الأرض وما تزيح يا جيش الميهزك ريح صمد على الأرض وما تزيح كرمالك يا سوريا. سوريا مصنع أبطال قصة مروية ورجالة لا ما بتنطال ويل العادية. سوريا مصنع أبطال ويل العادية ورجالة لا ما بتنطال ويل العادية. اسكت واسمع يا مندس قلقائد كلمة حس. اسكت واسمع يا مندس قلقائد كلمة حس. الله سوريا شعبي وبس لك هيدا قائد سوريا. الله شعبي والله وبس هيدا قائد سوريا. تسلم تمك شكرا كثير. بالفعل خير بداية كثير حلوة الأغنية. بعدين يبدو فنان شامل عم كاتب وملحن الأغنية. طبعا أنا كاتب وملحن عندي كثير يعني عندي كم هائل من حلو كثير يعطيك ألف عافية. نتمنى ندى إنه طبعا الأبراج الثلاثة اللي نحكيهم اللي مرقوا وكنا نتمنى بس كنا شوي في شوية تجهيزات إنه على كل برج أغنية. لذلك هلا نحن مديونين لا أنت مديون لنا بثلاث أغاني. مديونين لبعض. هلا هو بيختار الأغنية المناسبة من يمكن للي عم تحكيه وسرع عن كل برج. هلا وصلنا لبرج الجوزاء اللي هو كتير حريص على مشاعر على مشاعره قدر المستطاع. ما بيتقدم لأي علاقة عاطفية إلا إذا تأكد بأنه الطرف الثاني بيأمن له المشاعر نفسها وبيحميه من الجرح. كتير بينخاف إنه مولود برج السرطان الجوزاء الجوزاء لا لا أنا خلصت للجوزاء. أها إذا هلا السرطان هلا السرطان هو برج كثير سعيدي لو سمحتي معلش اللي سمع ممكن يكون هلا احنا وصلنا على السرطان. نعم. هو حريص كثير على مشاعره قدر المستطاع. ما بيتقدم لاي علاقه عاطفيه الا اذا تاكد انه الطرف الثاني بيامن له المشاعر وبيقدره تقدير كثير كويس. هو برج بيحكمه بيت الامومه والرعايه والاطفال. يعني لازم اللي بدها تحب من مواليد برج السرطان او الشاب بالعكس لازم يكون الأم والأخت والأخ والصديق إلى مولود برج السرطان لحتى يحافظ على مشاعره. برج حساس كتير وبيحكي مشاعره وما بيحب يجرح حدا وإذا انجرح عقوبة كتير بتكون صعبة. وهلا الأسد خلينا نسمع محمد شو بدي يقول لمواليد السرطان. يلا أنا سمعت كتير لبرج حلو يعني فهلا ما بعرف شو برج يلا بتحبني وشهقت بالبكي ورس على صدري تكي. بتحبني وشهقت بالبكي ورس على صدري تكي. قالت إذا بتحبني لا تروح ولا تغيب عني يا يا يا يا حبيب الروح. لا تترك بلادك أرض أجدادك. لا تترك بلادك أرض أجدادك. قلت لها تكرمي يا سوريا نبض بالروح. بتحبني شهقت بالبكي. مكملين يسرا بغني لسوريا. خصصني الأسد مولود برج الأسد بما أنه برج ناري وبتحكمه الشمس فهو من المجموعة الشمسية ومالكة. يعني هاي صفات بتكون علاقة عاطفية جريئة. لازم ياخد هو زمام الأمور وبيتقدم بمشاعره وبيصرح وبدون خجل وبدون أي شيء. فإذا كنت من مواليد برج الأسد امرأة انت بتروحي فورا بتحكي انه انا بحبك، واذا كان العكس يعني اذا ذكر او انثى نفس الشيء. هو بيكون كتير نبيل مع اللي بيحبه، بيلتزم بكلمته وعنده الكرامة من أهم شيء، ما بيقبل بالإهانة نهائيا أو الانتقاد. يعني إذا بدك تحافظي على حياتك العاطفية معه حبي، وهو بيوصل لك لدرجة العبودية، بيتمتع بصفات كتير رائعة من الكرم والرقي. كمان نحكي العذراء وبعدين أغنية، شو رأيكم؟ يلا ناخد العذراء. بما أنه كوكب ترابي بيحكمه عطارد، فهو برج ازدواجي، يعني بيحمل صفات الذكورة والأنوثة، بيتقدم بمشاعره، في شوي من المريخ، بيحلل كتير، يعني بده يدخل بأي علاقة لازم يضل فترة طويلة ليقدر ياخد زمام الأمور، بيحللها وبيعطيها أكتر من طابع، بيفكر فيها على المزبوط. فهي الشيء هذا اللي عند مولود برج العذراء بيفقد طعم الحب أو بيعذب الحبيب كتير لحتى يوصل لقلبه. بعدين بعد هالفترة هاي بيصرح بمشاعره، وبيكون من الأبراج اللي بينظم حياته تنظيم، يعني مثل كأنه موظف وعنده الوظيفة وعنده الحبيب بالبيت بيملكه روتين. لهيك أحيانا بتكون العلاقة بين العذراء والعذراء بظنها فاشلة شوي، ما بيمشوا مع بعض، ما بيمشوا لأنه كتير بيحلل بيحلل وبيضل عم بيفكر. ايه طبعا. وهلا محمد شو صار عندك البرجين يعني؟ قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقات تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة، ضلت حاكي ضلت حاكي وعيونك ما خلقت قلبك، حطك عجرحي بطيب ما بيسوى عمري بلاك، يا سنة داخلك بان تسمي يا شفاف بتسمي، خلي اللولون ما كان تعلم كيف البسمة، وضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبيك، بحطك عجرحي بطيب ما بيسوى عمري بلاك. حلو كثير. هلا بدك بقى تخبرينا عن الميزان والحب، بدك تحضر يا محمد أغنية من هلا فكر فيها. ليش؟ لأنه برجع لندى ميزان. بيقولوا الميزان منو يعني برج عاطفي، هو برج بيفكر بالعقل، هيك بنسمع كملي. هو برج فطري، ما بيقدر ياخد أسلوب الضغط أو ممارسة الحب على الحبيب إنه غصبا عنه أو بالإجبار. فإذا كان حبيبي هيك عنده معتقد، إذا كان حبيبي بيحبني أهلا وسهلا، ما بيحبني إن شاء الله عمرينه. حلو. بتخلى لهيك أنا بقول له أنت فطر كتير، لا تستطيع أن تبقى وحيدا بدون رفيق، يعني بده حدا يشاركه، بده حدا يحكي له عن مشاعره، بده حدا يكون طبيعي مثله، لأنه نعرف نحن أنه الميزان برج كتير كتير اجتماعي ورومانسي وبيحب الرقة. وفينا نقول كمان الميزان بعلاقته مع الآخرين بينجح دائما، لأنه برج بطبيعته طيب طيوب كتير، ولازم تكون العلاقة متوازنة. مثل ما قلت إذا بيحبني بحبه، ما بيحبني خلاص لا امشي بطريقة. حلو. فنسبة إنه اللي بياخذ من برج الميزان إذا ذكر ولا أنثى بينبسط بحياته، لأنه ما عنده روتين بس رومانسي كتير، والكلمة دائما بتجرحه. إيه كمية على الميزان. الميزان كتير. معناتها حبيبتك من الميزان. لا ما بدنا ما بدنا ندخل بأشياء خاصة. إيه محمد حضرت أغنية ولا البعض؟ طب مثل ما بتكون شو هلا نتمنى على الميزان أغنية. الميزان طبعا. رح خبرك مازال ما عندك خبر، رح خبرك مازال ما عندك خبر، شو بحب فيكي بالمفيد المختصر، بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر يا لي. بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر. بحبك تكوني غربتي وكون السحر. أنا بحبك تكوني خمرتي وكون السكر يا يا يا لي. لكن إذا شي يوم عبالك خطر تكوني قمر منطال إلا بالنظر رح انجبر أعمل زنودي غيمتين ولفك متل ما الغيم بيلف القمر يا قمر. شو رأيكم بهالصوت؟ صوت كثير حلو، أحلى مفاجأة يسرى. العقرب من أكثر الأبراج تعقيدا في العلاقات العاطفية لأنه برج مائي وثابت ما بي... وبيحكمه المريخ الذكوري، يعني هو برج قاسي من الخارج إنما غايب الرقة من الداخل. برج قوي حريص حتى لا يتعرض للجرح، يعني إذا بده يختار حبيبه لازم يختاره بدقة وتقاني. بيحب الصداقة المقربة وبيتقدم وبيعطي إشارة للحبيب وبيتفهم وضع الحبيب، وبعد فترة يعني بيفكر الحبيب إنه هو مثلاً إنه حبيبه لا يبالي أو كذا. لا، أنا بقول له لكل حدا بيحب مولود برج العقرب يهدي عليه، بيحب الصداقة وعاطفي كتير كتير، بس لكنه بيتصرف بدهاء مع الحبيب، بس بيضل على طيبته، يعني ما بيحمل مزاجي طبعي هاد بمشي فيه مع الحبيب مع شغله مع أي شيء. فالارتباط بمولود برج العقرب كتير حلو، ولكن تفهموه وما تكون برج ناري للوقت تدخل في علاقة عاطفية مع العقرب. شو مجهزين للعقرب؟ قبل ما أغنم بعد منكم، يعني برج العقرب بيهمني كتير، اللي هو حدا أختي رباني عشت معه علمتني على كل شيء. طبعا بوجه لها تحيه، انا بوجه لها تحيه اكيد لاختها، واذا طلب خاص طبعا هي يعني طلبها راح بغني اليوم كمان هذا. طبعا طلبت مني شيء جبلي يعني. سواقي سواقي ما طفوا ناري، سواقي ما طفوا ناري ولا سعون أفاعي سكني تبكبضي ولا سعون بكهليتي هالدرب حالي، هلتي هالدرب حالي ولا سعون بعلاجي والدواء شوف الحباي. يا هلي يا هلي يا هلي يا حلو كتير. والقوس يا محمد كتير حلوة. خبرينا هلا أسرار القوس. هو برج من الأبراج اللي كتير شاعري، يعني إذا بده يحب بيحب السعادة، يعني هيك تكون مع حبيبه، يعني بيبحث عن الإيجابية مع الحبيب، بيشارك يلي بيحب اللي بيحبه بيشاركه أحلامه المستقبلية أهدافه. هو من الأبراج النبيل كتير كتير، يعني ما بيصير نحن نتسبب بأهانة حبيبنا أو حبيبتنا إذا كان من مواليد برج القوس. ما بيحب لا يهين ولا ينهان، بينتظر بيشتغل، أفكاره إنسانية، بيحب هو صريح كتير كتير، بيعبر عن مشاعره ما بيتردد نهائيا. من الأبراج القادرة على استيعاب الحبيب بشرط أنه بكل بساطة أنه أنا بحبك، بس ما تحاول تسيء لكرامتي بهالمعنى أو تسيء لشعوري. فهو برج كتير حساس رومانسي بيعيش بالخيال. إذا يعني تعرض لأي إهانة ما بيضل مع حبيبه نهائيا، بيحمل حاله وبيمشي وبيضل صامت. أه. حلو. ما بيقبل يا ما بيقبل الهدية. الهدية كبيرة. سمراء يا سمراء فيكي مطرح النجم تحلين. لا لا يا سمراء فيكي مطرح النجم تحلين وفيكي عقدة همومي تحلين. والله إذا سبحت ببحر مالح لك تحلين مياه البحر وتصبح شراب يا ياباي. لا زرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي لا بزيرت من نور الشمس سوارة حطة بإيديكي سوارة حطة بإيديكي. يا حلوي بعيونك سر ساحرني ومدوبني كلماتك أحلى من الدر حبك تمن سهرني. يا حلوي بعيونك سر سهرني ومجنني كلماتك أحلى من الدر لك حبك تمن مدوبني. قربيك مر وبعدك مر مر المر بعينيك لا غزلت من نور الشمس السوارة حطت بإيديك. سلمون يا محمد سلم الصوت كثير حلو. هلأ معنا اتصال. هذا الاتصال كنا نقول مثلا شو بيطلب أغنية هلأ لايف الأغنية يعني ما مسجلة أي هلأ بدنا نشوف معنا أول اتصال. ألو ألو يسعد أوقاتك. أوقاتك كيفكم. أهلا وسهلا مين معنا. أنا سوزان. سوزان أهلا وسهلا سوزان. شو رأيك بصوت ضيفنا يا سوزان. كتير حلو. سوزان شو برجك. برجي العقرب. العقرب. هلا والله غنى اغنيه العقرب كانت حلوه. على كل حال هلا اعطي اسمك للسيده اسم الوالده. سوزان بنت اميره. اميره 29/6/87. بدي اسال عن كل شيء بعد اذنك. بدي اضطر اسمع على الهاتف لانه الاذاعه عندي ما اجت. رح تسمع على الهاتف ورح يكون مجهز لك الفنان محمد اغنيه لإلك. ماشي سلموا. يلا خليكي على الخط. يلا والله بدنا قالي حاسبة. والله يا سوزان انت 29/6. ايه كيف تلي للعقرب؟ ايه هلأ على الام. ايه على الام بس انت مالك عقرب. انت كتير بتظهري انت بتظهري انك قاسي. انت انت برج السرطان واخدي من مواصفات برج الجوزاء. ايوه فانت من الناس اللي كنت تعباني من فترة. مظبوط. وصار لك 4 سنين بتعبوا أكتر شوي ولكن الأيام اللي جاي كتير كويسي. رقمك 4. أول 6 شهور بيكون فيهم ضغوط وتاني 6 شهور فيهم راحة. هاي السنة سنة المال سنة الحظوظ وفي مفاجآت كتير رح تصير. مرتبطة يا سوزان؟ لا ماني مرتبطة. بدي أسأل أنا عن العاصفة. والله ما عد نقدر عليك بتموز وبعد عنزه بديك تدخلي القفص. هاي صوتي على الهواء. إذا فعلا إجاني فورا بدي أنزل حليته. أنت بدك تدخلي على القفص ونحن بدنا نهرب من القفص. يعني هاي مثل ما بيقولوا عندي تغيير بالعمل. في تغيير للأحسن يعني. إيه طبعا يعني في ضغوطات أنت كنت فيها. فأول 6 شهور في تعب في شغل في أمور وتاني 6 شهور في راحة في استقرار في عائلة في توقيع أوراق في سنة المال إن شاء الله. من وين عم تحاكينا؟ من طرطوس. أهلا وسهلا بالمتهلي. يا هلا محمد. هلا فيك. بنحكي عن الجدي. الجدي يلا مي يعني ليس من السهل البوح بمشاعره. ما بيقدر يعني حدا يوصل لقلبه. حاطط قاعدة أو بيحط قاعدة وبيمشي عليها. ما بيحب من من كان. بده فارس أحلامه يكون هيك منقي يعني بحذر. صريح كتير. بيجرح كتير بكلامه لهيك بيكون قراره حاسم. يعني إذا حب خلص حبيت أنا. كتير كتير من الأبراج الذكية إذا ذكر ولا أنثى يعني. وبيحافظ يعني بينتقي لحبيبه مثل كأنه داخل بعملية شراكة أو بعملية تجارية. يعني بيكون كتير حريص انه ياخد. اذا كسبت حبيب فكسبته طول العمر. لهيك احيانا اكثر مواليد برج الجوزاء عفوا الجدي بيكونوا مخطئين بالدافع العاطفي اللي عندهم، لازم يكون في مشاركه، فهو بياخذ على كيفه او هي بتاخذ على كيفها. لازم بيكون يا جماعه برج الجدي علاقه حلوه وديه بين بعض. يلا اغنيتك. يلا بعدك عم تخطر على بالي وبعد معذبني الهوى، بعدك اقرب لي من خيالي على بالي نبقى سوا، بعدك عم تخطر على بالي معذبني الهوى، بعدك اقرب لي من خيالي على بالي نبقى سوا، ما عم بتفكر فيي ولا عم تشتاق علي، ما عم بتفكر فيي ولا عم تشتاق علي، دمعة عيني وما عم لاقي لا دوا، تعباني دمعة عيني وما عم لاقي لا دوا. والله الدواء عندك يا إسراء. هلا وصلنا ل هلا هلا الأغنية هون بدها تكون غير شكل. قال لك لا يا إسراء لأنه دلو. شو كمان دلو؟ اليوم ضيوفنا نحن نغني لكم يعني. اليوم ضيوفنا تيناتهم دلو. هلا الدلو معقد بالحب نوعا ما، لأنه برج اجتماعي بحب الحرية بحب الاستقلال، نظريته للحياة دائما عم بتخليه يسبق عصره. علاقته رح تكون علاقة صداقة مع اللي بيحبها. أهم شيء أي إنسان بيحب دلو بده ينجح بعلاقته العاطفية لازم يتفهموا، لازم يشاركوا، لازم يدفعوا لقدام. مثلا إذا كان إنسان طموح أنا بساعده للإنسان الطموح، كمل كذا، اشتغل كذا، ساوي هيك. يعني الصداقة بتاخد حكمة والحكمة تكون كتير رائعة. إياك وجرح الدلو بالحب، يتحمل منك كتير بس ما تجرحه بعواطفه، لأنه إذا أخذ قرار نهائي يعني إذا أخذ قرار بياخد قرار نهائي بالانقطاع أو بالفصل. نحن بنعرف انه مولود برج الدلو بيتحمل كتير وبيتردد بقراراته كتير، ولكن اذا اخذ قرار مستحيل يتراجع فيه. تفضل يعني هلا انا بدي ادعم حالي. لك تدعم حالك وتدعمني. يلا بحبك مثل ما الخمار بحب الكاس، بحبك مثل ما الله بحب الناس، بحبك مثل مجنون ناوي عالدمار، لو شفت حد لو شفت حدا جنب منك ناس يا حبك مثل مراعي بحب القطيع، حبك مثل مراعي بحب القطيع، بحبك مثل شي طفل مع أمه رضيع، حبك غزالي شاردي بكرم الوسايا، حبك مثل محاتم بحب الزور، حبك مثل عصفور عالعنقود، وتضل تجرحني العيون السود، بحبك بحبك مثل ما الهوى بقلبي صحيح، بحبك مثل ما بيحتاج، بحبك مثل ما بيحتاج للطب الجريح، بحبك مثل ما الرهبان بتحب النبي، بحبك مثل ما الإسلام بيحب المسيح. حبيبي بدين ولا فينا ألف عين وإحنا بكل نصيبي، وانت دايما حبيبني وحاسسني وداريبي، وانت ايه سنة سنة على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو. أيوة أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ دام يسرى. تفضلي. يا هلا كيفي؟ أهلا وسهلا حبيبتي. حكيتك المرة الماضية ما جاوبتيني. تفضلي. أحلام بنت حسيبة. أحلام بنت حسيبة. إيه تلك بدي الرقم. بعرف المواليد بس 61. 61 ولا مرة جاني اسم يا بلا. يا عزيزتي. إيه ممكن. بس أعطيني اليوم وشهر. ما بعرف بس المواليد. ما بتعرف اليوم. حاسبي اسمك على اسم برجك على اسم الأم. إيه. شو طالع؟ ما بعرف يعني ما أسألي. أيوة تكرم عيونك. إيه وسألتك عن في مبلغ مصاري مع حدا. إيه. وإذا مش برجعوه بتذكر. إيه هاي. إيه بس ما سمعت الإجابة. يلا يلا يلا. وعن كل شيء الله يخليك. تكرم عيونك. الله نعم حكينا. مشكورة مبنية صدق. إيه تكرم عيونك. يا هلا فيك هلا. قلبي ع حبك واعي حبك أنا من قلبي لا ما تطلعي مالي غنى عنك أنا. برج الحوت كيف بدك تحبه أو كيف بده يحبك أو ما بعرف حلوها أنتو مع بعضكم. بيقدم كتير تضحيات لمن يحب. بيتحمل الألم بيتحمل العذاب بيسامح كتير يعني عن جد بينخاف عليه أنه تأذي يعني تنأذى مشاعره تنأذى مشاعره خصوصا إذا كان بعمر مبكر لأنه بينصدم صدمة كتير كويس كبيرة بياكلها يعني بياكله كويس يعني يقدم الوفاء والوعود وبيوصل لقلبك وما بيخادعك. إذا حبيت تأكد أنه بيحبك وإذا ما حبيته أوعك تجرحه. إيه تأكد أنه بيحبك. إذا حبيته تأكد أنه بيحبك يعني هو هو المرسل طبعا لازم يتأكد انه بيحبه لانه فعلا بيحبه. لازم ما يجرحه نهائيا لانه اذا جرحه احنا ما بننسى انه كتير متسامح ويمتلك حساساتي رح يحمل حاله اذا انطعن او اذا عرف انه ما بتحبه رح يبتعد بصمت بدون ما يأذيك وبده يتحمل الألم. لهيك كل واحد عنده حبيب او حبيبي من الحوت يدير باله عليه. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا. بدي احكي مع المدام يسرى. بدك تحكي مع المدام يسرى ولا بدك تسمعي صوت محمد سرين؟ نفس الشيء واسمع الاثنين. يلا اوكي تفضلي. تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير عن بكره. وانت بخير يا رب. انا نادين بنت فدوى. نادين بنت فدوى. ايوه 27/3 27/3 1988 مع زوجي احمد ابن سحار. ابن سحار. ايوه 2/7/82. شو جبتي له هديه؟ كل شيء. ما بقول له ما بقول له. قولي لي شو جبتي له هديه؟ ورده حمراء. والله الحب هي اغلى هديه. ولا عملتي له هيك شيء اكله طيبه مثلا؟ والله ما خليك الحب هو اغلى هديه. من وين عم تحاكينا يا نادين؟ من القداحة. بس مدام بدي أعرف أنه أنا عن وضعي العمل وهيك يعني وضعنا. يا تكرم عينك. يا هلا. قال الصبية لما بتهدي بالفالنتاين أنه ممكن تهدي حالة بلوزة حمرة مثلا تقول له هلأ بلبس لك إياها هي هديته له. إيه ليش لا. أو لما بتقول الحب مثلا ممكن يكون هو عم بيقول لها حبيبتي أنا يعني الحب هو أعظم شيء. ما بتقتنع بهالكلام. هي ممكن تقول له خلص أنا هديتك الحب بس هي ما بتقتنع بدها شيء مادي. أنا عندي رفيقتي قالت لها شو جبتي له لخطيبك بالعيد الحب؟ قالت لي ولا شيء لأنه بس يقول لي بحبك بصير حمرة لحالي. هتلك شي باوسي زيتا وصيف عخدي حطة شو مشتاق لبوساتك او من حضنك اخد عبطة هدلك شي بوسي زدتا صيف عخدي معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كل عيد حب وأنتو بألف خير يا رب. وأنت بألف خير يا رب. والله بدك أغنية على هالمعايدة الحلوة. يلا خليك على السمع بس ثواني. تفضل قول الأغنية بعدين المدام يسرى. أوكي مقطع صغير. مقطع اسمعينا. حبك يا مجنوني كيف ما كنت تكوني لو مساعك قلبي بتساعك عيوني عالورد بمشيكي بالحق خطاويكي بعشق كل شي فيكي يا أغلى من عيوني حبك يا مجنوني كيف ما كنت تكوني ومساعك قلبي بتساعك عيوني عالورد بمشيكي بالحق خطاويكي بعشق كل شي فيكي نرجع لك نرجع لك. شو الاسم؟ بقول الله يسلم هالصوت يا رب. تسلمي لي يا رب كلك ذوق. انا سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى. ايوه 25/11/94. 94. ايوه. من وين عم تحاكينا؟ من اللاذقيه. احكي. ايه اهلا وسهلا بحضرتك. بدي اعرف كمان عن خيي ادم ابن سلمى. ايه 10/10/98. 98. هو عسكري وبيحمى الله يحميه. امين يا رب. يا رب. بدي اسالك سؤال سلام. لمن الجيش العربي السوري ونسورنا نزلوا الطيارتين شو شعرتي؟ والله كنت اسعد يعني يكون كان فرحتي لا توصف عن جد. يعني عن جد ما عن كثر ما كنت فرحاني بالصدق صرت ابكي. ايه طبعا. الله يحمي الجيش الله ينصر هالبلد الله الله هيك يكون مع هالجيش يعني عن جد نحن قلبا وقالبا معي. آمين. شكرا لك. سلام بتعرفي انه انا كنت بالشام لما الجيش العربي السوري سقط الطيارة الشوارع كان اصحاب المحلات عم يوزعوا حلو. عم يوزعوا حلو شفناهم بالفعل. كانت فرحة الواحد ما بيعطيها لحدا. كان عرس سوري ان شاء الله يا ربي هيك. وجوه الناس بالشارع كانت يا سلام عم تضحك يا يعني رب. يوم عبال كان سبعت من طيارات رفعنا المعنويات عاليا ان شاء الله دائما ان شاء الله. شكرا يا سلام. هلا خلصوا هلا الابراج والحب خلصت العلاقه يعني صرنا كل واحد يعرف الملاحظات اللي قلتيها اكيد مشان يقدر يعيش مرتاح مع شريكه حسب برجه. في السهلة عندك سلام ومين كمان؟ في عندي سلام ونادين بس شو رايك نسمع اغنيه وبعدين شو رأيك يا محمد؟ هلأ بتعرف شغلة، عم تغني أنت أغاني حديثة وقديمة، معلش نطلب أغنية على ذوقي أنا، بدنا شيء قديم. لا بس بدنا شيء قديم. هلأ أنا هالأغاني الجديدة كلها بحترمها أكيد وبسمعها. طيب مقطع صغير يعني. تمام أوكي. الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان تبعثرت. الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان تبعثرت. واللي راح راح من عمري راح راح من عمري راح راح راح واحنا ملينا الرجوع خد زمننا الشوق راح راح راح واللي حتجيب الدموع ما القلوب تغير والأسامي هي هي. معنا اتصال. ألو ألو صباح الخير. صباح الخير ورد جوري الكون لمدام يسرى حمرا حمرا ورد جوري شو لونه؟ أحمر. أهلين ست سميرة. أهلين فيكي. أنا مواليدي سميرة بنت خيرية 42. أيوة 10/2/42 10/2/42. بدي عن الشهرة برج العربي والصيني وعن المال والصحة كل شيء. الله يبقى يسرى. يعني هي صديقة للبرنامج ست سميرة. هلأ صاروا 13 برج بس علماء الفلك عطيها برج الأخير علماء الفلك ما عم يقبلوا مع يعني أنا برجي ما بعرف شو هو والله. يعني هلأ تتغير يتغير برج الشخص الشخص طبعاً. أو طبعاً يعني بتغير. بيرجع لورا أو بيقدم لقدام على البرج قبل أو البعد. يعني ممكن أنا برجي ما يكون القوس مثلا يكون العقرب بس هون أنا صاير في صراع. بدي أعرف أنا شو هو برجي ما بعرف ضايع أو ضايع. إيه تكرم عيونك. ما بدنا نغير الغرام يعني اتفق زبطناها وتعودنا عليها. بقلها كثير لمحمد على هالصوت الحلو العذب. الله يخليك يا رب. أنا بدي يطول بعمرك يا رب وإن شاء الله كل عام وكل حب يا رب. شو بتقولي له لمحمد؟ أيوة العين بعد فراقها الوطنة لا ساكن ألفت ولا سكنة ريانة بالدمع أغلقها لا تحسبن كرا ولا وثنا كانت ترى في كل سانحة حسنا وباتت لا ترى حسنا يا الله. طائرا غني على غصن والبحر والنيل ذلك الغصن زدني ما شئت من شجن إن كنت مثلي تعرف الشجن ذكرتني ما لست ذاتيه ورب ذكرا جددت حزنا ذكرتني برد وواديه والطير أخاذ به وثنا حبة يس. أسررت في كلفي وهواي فيهم لاعج كمنا كم ذا أغالبه ويغالبني دمع إذا كفكفته آتينا لي ذكريات في ربوعهم هن الحياة تألق الوثنى. الله يعطيك يا سلام يا يعجز اللسان عن وصفك يعني. الله يسلم تمك يا رب وتمك تالي إن شاء الله كل مالك على تقدم وعلى شكرا إليك ياكي. عفوا بقى أنا رح أسمع هي على الراديو. يلا خليك معنا الصديق يامن عاصي ونحن منحبك كتير وإن شاء الله الله يعطيك ألف عافية يا رب. منحكي هلأ على سميرة. لا سميرة هلأ اتصلت. بدي أحكي عن نادين. نادين بنت فدوى 27-388. الأمور أحسن من الأول. بدك تقيمي لي شهر شباط لأنه هالشهرين أنت بيعوضوك عن تعب عن 4 سنوات كنت تعباني فيهم. يا نادين الأيام اللي جاي أحسن. في انطلاقة في مشروع في توقيع ورق في شيء حلو بيحمل 15 آذار وما بعد. 15 آذار وما بعد بتتحسن الأمور وبتحسن الصحة. وكمان في شغلة تانية, في شيء بيحكي عن مشروع تغيير عقار أو بيت بحزيران وما بعد. أما أحمد بن سحر 2/7/1982 طلع رقمه 11. كمان يا أحمد في عنده تغيرات جذرية, هاي سنة المال, سنة الانطلاقة, سنة التغيرات, سنة وداعا للتعب. رح يكون عندك أحمد مكان ترفيع, فما بعرف شو عم تشتغل, يا أما ترفيع بالعمل, يا أما مال, يا أما مشروع حلو كتير بيدر عليك أموال كويسة إن شاء الله. أول 4 شهور فيهم تعب وباقي الأشهر رائعة جدا جدا. مين يا هلا؟ معنا اتصال. الو, مرحبا. مرحبا, كل عيد حب وانت بخير. وانت بخير. اي لاف يو. اي لاف يو تو. اي لاف يو. اي لاف يو تو ماتش. وكل موقع اف 16 وانت بالف خير. وانت بخير يا رب. وهي معك يسرى, تفضلي. في غير اللي هي اللي قلتي عليها, في اف 16 هي 16 بالانجلش. تفضلي, شو الاسم؟ الو, مرحبا. اهلين, يا هلا. كيفك؟ اهلا. بس حبيت اقول لك اي لاف يو بس هي. نعم والله, بدي احسب لك وبدي اغني لك محمد اغنيه. اعطيني الاسم. ريم بنت عايده. ايوه, بطلت احسب لك يا ريم. بطلت احسب. لا لا والله, حد دقيت حديش مقطوع الكهرباء عندي. بنت عايده. يوم وشهر وسنه. 24/7. 24/7 88. مقطوع الكهرباء عندي, لا سمعت برجة ولا سمعت اللون ولا شيء. بس مو اللون اليوم, حكيت عن علاقة الأبراج مع الحب. ما سمعت شيء نهائي. مقطوع الكهرباء. طيب فيك تفوتي على النت وتحضري والله الحلقة كاملة, رح تكون مسجلة على صفحتنا إذاعة أمواج ترتوس. والله ما عندي نت أنا لهي جو السبب كمان برضو. أي والله, بس بحب أنه تجاوبني على الهاتف يعني. يا ريم. إيه؟ يا ريم. أيوة. خلاص بتروحي لعند الماما وبتحضريها هنيك, هي صديقتي على الفيس وانا عم بس على صفحة الـ الـ الـ الفيس مباشر. ايه ما بدنا نختلف هلا. يلا يلا, يعني في خير ان شاء الله. اكيد. بدي يمرق عليها العيد مثل كل عيد ولا احسن؟ نعم, بدي يمرق عليها العيد مثل كل عيد. هلا كيف هالعيد, سنجل انت ولا في حدا؟ لا انا متزوجة. وعلى متزوجة. طيب شو بدك احلى من هيك؟ فاليوم اكيد اكيد رح تاكلي لك شيء اكل ان شاء الله يا رب. اتمنى لك انك تاكلي اكل. لا لا لا. الله يخليك والله بعض يا ريم. الله يسلمك يا رب. يا هلا حبيبتي. هلا يا هلا. هلا. مر سنين وانت الحب, عسى الله لا يفرقنا حبيبي, مهما نتغير بيكبر حبنا معنا. تمر سنين وانت الحب, عسى الله لا يفرقنا حبيبي, مهما نتغير بيكبر حبنا معنا. تروح سنين تيجي سنين وانا وياك احلى اثنين, تروح سنين تيجي سنين وانا وياك احلى اثنين. واذا مر الوفا باكر, اذا مر الوفا باكر, اذا مر الوفا باكر, اذا مر الوفا باكر. هلأ بنرجع لضيفنا الفنان محمد سري. محمد شو مشاريعك مثلا بكرة بالفالنتاين شو عندك؟ طبعا بتمنى تشرفوني يعني أنا بمصياف بمطعم كرم العلالي بتمنى تشرفوني يعني أكيد رح يكون وجودكم الأحلى والأحلى. سلام. شو عم تحضر هلأ؟ في أغاني على الطريق؟ عم حضر طبعا في عندي كثير الحمد لله عندي شيء حلو لكن بدي أبلش بأغنية تراثية أغنية جولانية تراثية قديمة نسمعها ما؟ يا ريت نسمعها. أكيد مدام يسرى رح تحبها. لنصب قصر بالو من دون هوى يطير لنصب قصر بالو من دون هوى يطير يا يما من دون هوى يطير وطير أنا والشوق غير العصافير يا يما غير العصافير عالسيف سيفك جرحني يا مرتيك عالسيف سيفك جرحني يا قلبي سيفك جرحني بين الخالق والناس حبك فضحني يا قلبي حبك فضحني لسري لهم هيا على هيا لسري لهم بالدين هيا على هيا يا يما هيا على هيا وانت عقدت الرجلين لمشي عدي يا يما لمشي عدي في اغاني خاصه في دبكه خاصه للجولان طبعا تختلف عن دبكه الساحل اكيد ما لا مو كتير بس لكن في عندنا اصول في حركات مختلفه شوي ما عندنا اصول نحن بال بال بال بالفن الشعبي عندنا احترام اهم شيء احترام الدبكه احترام الرقص احترام الشخص اللي هو لازم يكون بالاول او يعني عندكم الاول طبعا عندنا عندنا الاول واذا غايب اذا غايب الاول في نائب الاول يعني طبعا في احترام كثير لهالشيء ايه طبعا تراثنا حلو كثير اكيد يسرى شو عندك هلا في عندي هلا سلام سلمى عندي على الاخباريه السوريه كمان ايه صحيح لكل اللي بيحب يتخلص من الطاقه السلبيه ومن الهم ومن الغم بكره بدنا نحكي على الاخباريه السوريه الساعه 9 يا 9 يا 10 عن الشاكرات وتنظيف الشاكرات وكيف نخلص من التعب النفسي حلو كثير في عنا سلام بنت سلمى 25/11/94 طلع رقمك يا سلام 11 في عندك نقله نوعيه بالعمل للاحسان هالشهرين كنت تعباني فيهم كتير ولسه في عندك لحدية 18/2 في تعب ولكن من بعد 18/2 تتحسن الأمور وفي عندك شيء بيخص عاطفي كتير حلو بدي منك تنتبهي على شيء بيخص تعب مفاصل تعب إيدين رجلين يعني دير بالك من المي الباردة رغم صغر سنك ولكن بتأثر فيك كتير المي الباردة كمان آدم ابن سلمى 10/10/98 عسكري الله يحميه يا رب طلع رقمه 3 أموره منيحة وعنده نقلة قريبة جدا كان متضايق من فترة 4 شهور ولكن هلأ الوضع أحسن بكتير من أول كمان إذا بدي أحكي للست سميرة ما عطتني اسم والدتها ولكن 10/2/42 طلع رقمك 7 أمورك أحسن من أول بكتير وأنا ماني شايفة عندك تعب صحي ما شاء الله عليك موليد 42 تتمتع بصوت رائع وشعرك كتير حلو لهيك بدي أقول لك أنه بس انتبهي لي على فترة معينة يعني بس هذا الشهر والشهر الجاي وبعدين في تحسن بالأمور المادية نحو الأفضل رح زين بالورد الأحمر كل شوارع المدينة رح زين بالورد الأحمر كل شوارع المدينة حتى نروح الليل نسهر مع الأحمر والزينة رح زين بالورد الأحمر كل شوارع المدينة حتى نروح الليل نسهر مع الأحمر والزينة وارسم على الحيطان قلوب ونحن كمان بنختم بالحب مستمعينا، بنحبكم كثير، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت بسبي أموال ندى حرفوش وغرام يونس. وقبل ما نودعكم بدنا نشكر يسرى الغالي على قلوبنا خبيرة الفلك، وضيفنا العزيزة اللي جابتوا معها الفنان محمد سري، نورتونا. بشكركم، بشكر الكادر جميع، الكادر إذاعة أمواج، بشكر المدام غرام، المدام ندى، المدام يسرى طبعا. يخلي لي اياكم ان شاء الله، هيك يا رب يكون في اعمال قادمة. بنقول احنا ويا الجولان اللي ماتوا هون علينا. او ماي جاد، معلش قبل ما نكتب يا الجولان يلي ماتوا ونعالينا بكفي. حلو كتير كتير. مستمعينا والشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم. بس في كلمة بدي تحكي يا يسرى، تفضل يا يسرى. بدي مسي عليهم وقول لهم انتظرونا الحلقة الجاية إن شاء الله. مستمعينا كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتف ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، مساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. نرجع سوا لاستديو أمواج FM باللاذقية.